أرسلت اللجنة المركزية للاتحاد العام للنقابات الكورية رسالة إلى الاتحاد العام للنقابات الأمال الكورية الجنوبية والاتحاد العام الوطني للنقابات الأمال الديمقراطية في كوريا الجنوبية يوم الخميس فيما يتعلق بأنهما اقترحا إقامة مهرجان كرة القدم للتوحيد بين الأمال الشماليين والجنوبيين في سيول يوم 15 آب القادم، وذلك من خلال بيانهما المشترك بعيد الأول من أيار. نصها الكامل كالآتي: نتقدم بالتحيات المقرونة بمحبة أبناء الأمة إليكم، وأنتم تعملون على تحقيق تصالح الأمة وتلاحمها والتوحيد المستقل. أحسسنا مجددا بالإرادة العالية للأمال الجنوبيين في التوحيد وعزمهم على فتح الأصل الجديد للتوحيد المستقل في المقدمة بالتضامن والتلاحم الثابتين بين الأمال الشماليين والجنوبيين، رافعين عاليا راية 15 حزيران مهما كيفية تغير الوضع، وذلك من خلال البيان المشترك الذي أصدرته منظماتكم في إيد الأول من أيار. لا يمكن تثبيت تطلعات الأمال الشماليين والجنوبيين وإرادتهم في السلام والتوحيد رغم وقوع العلاقات الشمالية الجنوبية في أزمة أسوأ وتصاعد خطر الحرب على مر الأيام بسبب تحديات القوى المعادية للتوحيد في الداخل والخارج. نؤيد تعويضا تاما لاقتراحكم حول إقامة ما عقدتم أمام الأمة من مهرجان كرة القدم للتوحيد بين الأمال الشماليين والجنوبيين يوم 15 من آب القادم في سيول، وتشكيل لجنة تعجيل المهرجان في سبيل ذلك. نقترح إجراء لقاء عملي بين المنظمات الثلاث الأمالية الشمالية الجنوبية من أجل مناقشة المسائل العامة الخاصة بإقامة المهرجان بنجاح وتشكيل لجنة التعجيل المشتركة في الأشهر الثالث من شهر أيار في الصين أو في وقت ومكان مناسب لكم. إذا أقيم مهرجان كرة القدم لتوحيد بين الأمال الشماليين والجنوبيين يوم 15 من آب القادم في سيول مرة أخرى تلو المهرجان المماثل الذي أقيم في بيونغيانغ في أكتوبر العام الماضي، سيكون المهرجان مناسبة بالغة الشأن قد تبث الثقة والتفاعل بسلام وتوحيد في نفوس أبناء الأمة كلهم، وتحث جميعهم على تصالح الأمة وتلاحمها وسلامها وتوحيدها بقوة. ننتظر ردا إيجابيا من منظماتكم.